جميلة قول مع الله ونشوف الفرحة في عيونك تسلم لي من الأربعة واثنين وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا بكم كافة مستعملي الطريق العباد اللي في كرهبكم في دياركم في أي منطقة كانت. تحية لكم الناس الكل. هذا موعد جديد لليوم في برنامج فرام على امتداد 3 ساعات أكيد كما فقرات المعتادة, لكن اليوم باش نتحدث على موضوع مهم إسرتو يتعلق في ناحية اجتماعية تخص أمراض التوحد وأولياء المرضى التوحد. إن شاء الله باش نحكوا أكثر تفاصيل. يكون حاضر معنا اليوم في ضيف الفرام عاطف بن منصور على جمعية ابتسامة لمرضى التوحد بيدوز. كيف إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف خلود بن جليلة أخصائية اجتماعية نتحدث حول المرض. إذا كان فما ولي من الأولياء وإلا قريب وإلا أي إنسان مهتم في الموضوع هذا نجم يتفاعل معنا على 75 493 859. العبيد اللي مهتمة بالسينما وبالأخبار الثقافة كيف عندنا موعد مع ثقافة ومع السينما إسرتو. مازلنا مع أيام السينمائية في قبلي في دار ثقافة ابن الهيثم, موعد الأفلام السادسة مساء إن شاء الله باش نعطوكم بعد عنوان الفيلم الجديد. كيف إذا كان عندكم أي اهتمام بالأخبار الوطنية وآخر الأخبار الوطنية في حوصلة في هذه الأخبار فريكا بنيوز, تفاعلوا معنا ديما على 75 493 859. تساؤلاتكم اقتراحاتكم على صفحة الفيسبوك راديو نبزة. ونخليكم على الموسيقى كما عودناكم مع الفن التونسي والموسيقى التونسية. رجعنا تسويت نصبر نصبر والصبر أولالي حليل اللي ما عنده والي. نصبر نصبر والصبر أولالي حليل اللي ما عنده والي. نصبر نصبر نصبر نصبر نصبر نصبر والصبر أولالي. مسكين طول الليل باتيني نحليلة, مسكين طول الليل باتيني ما يلقاش يصدر حنين, ما يلقاش يصدر حنين ويجرى لم في المجرالي. نصبر نصبر أنا والله نصبر نصبر نصبر والصبر أولالي. نصبر نصبر والصبر أولالي ليل اللي ما عنده والي. نصبر نصبر والصبر أولالي ليل اللي ما عنده والي. نصبر نصبر والله نصبر نصبر نصبر والصبر أولالي. حبيب وبذاته عمري ما نخيب, اللي نقول حبيب وبذاته عمري ما نخيب. يعقرني عقران الذيب, يعقرني عقران الذيب في لحم ساقي من تالي. نصبر نصبر أنا والله نصبر نصبر نصبر والصبر صبر أولادي. اللي نحسن ليه نقص من قوتي نعطيه اللي نحسن ليه نقص من قوتي نعطيه يعمل فيا ما يرضيه يعمل فيا ما يرضيه يحقرني ويقول صوالي نصبر نصبر آه والله نصبر نصبر نصبر والصبر أولالي نصبر نصبر والصبر أولالي ليل اللي بعد دوالي نصبر نصبر والصبر أولالي ليل اللي بعد دوالي نصبر نصبر نصبر نصبر نصبر نصبر والصبر هذا حمزة أحمد نصبر نصبر موسيقى ديت وصلنا لستة وثمانية دقيقة في فروم أهلا وسهلا بكم مستمعينا كنا شفنا أمس بلاغ من معهد الوطني للرصد الجوي تحدث على تغيرات في أحوال الطقس دونك ديما نهتموا بالطقس خاصة في التوقيت هذا نعطوكم آخر التحليلات اللي ديما تسمعوها على نبزو فام ونعطوكم بالنسبة لليوم شنو يتحدث المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر التحليلات بالنسبة لنهار اليوم درجة الحرارة كانت روحت بين 23 و 29 درجة مئوية وسرعة الريح اللي باش ترتفع وتبلغ حسب المعهد 70 كيلومتر في الساعة اتجاهها باش تكون شرقية الحرارة بالنسبة لنهار غدوة باش تكون تتراوح بين 19 و 28 درجة مئوية مع سرعة الريح توصل حتى ل 40 كيلومتر في الساعة اتجاهها باش تكون جنوبية غربية السماء باش تكون مغطاة بسحب رعدية ممكن فما إمكانية نزول الأمطار على عموم البلاد بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم والليلة القادمة سحب كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتكون محليا هامات تساقط البرد بأماكن محدودة الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة قرب سواحل وبالجنوب مع دوير رملية محليا ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 45 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات كما تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية البحر باش يكون شديد الاضطراب فائج تتراوح الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال وفي حدود 13 بالمرتفعات وبين 18 و23 درجة ببقية الجهات التوقعات الجوية الغدوة الخميس 18 اكتوبر الطقس احيانا باش يكون كثيف السحب باغلب الجهات مع امطار مؤقتا رعدية وتكون محليا هامة بالشمال والوسط الريح من القطاع الشرقي قوية من 50 الى 70 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات وتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة اثناء السحب الرعدية البحر باش يكون شديد الاضطراب تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالشمال والوسط وبين 27 و 31 درجة بالجنوب هذه آخر التحليلات بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي مازلنا مواصلين معكم باش نمشوا مع الموسيقى مرادية مع مزل تسخير رشيد تسفيت Yeah. صبري شبر شفت وجربت على صبري شبر شفت وجربت عشقت تعددت وكلمة آه ما تصبرني وما زلت صغير حاجي شادي ما زلت صغير. هذه موسيقتنا توصلنا ل 44 دقيقة في فرع. موضوعنا اليوم يهم الكبار ويهم الصغار يهم الناس الكل سيرتو نتحطوا على مرض ذايا خلينا نحكوا اللي هو مرض غامض نوعا ما اللي يعانوا منه برشا أولياء يعانوا منه برشا ناس. موضوع اليوم نتحدثوا على مرض التوحد والتعامل معه خاصة هالمعاناة الاجتماعية لهذه اللي خلاها المرض ذي بالنسبة للأولياء وخاصة حتى للانتراج الكامل اللي يدور بالصغير وبالعائلة ككل. دونك إذا كان عندكم أي تفاعل إذا كان عندكم أي اقتراح ولا أي رأي في الموضوع ذي دونك تكلمونا على 75 493 859. إيه سيرتو إن شاء الله كما نقول باش يكون حاضر معنا عن جمعية ابتسامة لمرضى التوحد بدوز عاطب بن منصور يعطينا برشا معلومات برشا أرقام مفزعة برشا أرقام غريبة زادة في المقابل فم برشا تخاذل فم برشا حاجات موجودة بالنسبة للعبيد اللي مهتمة وإلا نوعا ما لازم تكون مهتمة في الموضوع هذا. كيف إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف خلود بن جديلة هي أخصائية اجتماعية نتحدث معها هي على الأقل كيفاش كيفية التعامل مع المرض هذا كيفاش حتى الأعراض اللي ما تبانش مرة الأولى لكن لازم الأولياء في قبها يتعاملوا معها بكل جدية. دونك موضوع مهم كما قلت تتفاعلوا معنا 75 493 859. هات نمشي مع الموسيقى المرضية مع الأوكسيدونتال مع دافيد غوتا بانج ماي هاد رجيم. I'm not got a woman or a girl. Mm-hmm. You see, man made the car to take us over the road. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. اهلا وسهلا خاصة العباد اللي حاليا مرحيم الخدمة وقيت باش تمشوا تتفرهدوا تتفرجوا على الافلام اللي هي نوعا ما مش متاحة يوميا. الافلام هذه في دار ثقافة ابن الهيثم نتحدث على افلام اجنبية وافلام متوجة عديد التتويجات. بالنسبة لنهارة اليوم العباد اللي مغرومة بالدراما التركية، العباد اللي نعرفوا زاد الدراما التركية اللي اليوم موجودة بكثرة في تونس وخاصة في التلفزيونات، لكن اليوم تحطوا على فيلم سينمائي. الفيلم هذا معروف، هو فيلم مستانك، هو فيلم دراما تركي مرشح وترشح للحصول على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 2015. تم انتاجه في فرنسا وألمانيا وصدر في سنة 2015 للمخرج زاد دينيز جامزي أرجوفين. الجوائز اللي تحصل عليها جائزة سيزار العمل الأول، جائزة سيزار لأفضل موسيقى أصلية، وعدد الجوائز الأخرى اللي توصل حتى 33. كما قلت مسانجو فيلم دراما يتحدث على مجموعة متاع أخوات فتيات يتم يعيشوا تحت حكم صارم وبرشا حاجات. خلي شوي سيسبانس للفيلم هذا. العباد اللي كما قلت مروحة من خدمة وقايت مش تبدل شوي جو في دار ثقافة ابن الهيثم بيقبل لي سعر التذكرة للفيلم هذا 2000 أكهو. زوز دنانير مش حاجه غاليه. دونك علاش لا ما تمشوش تفرجوا على الفيلم هذا. خلينا مواصلين معكم بعد شوي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف ضيفنا في برنامج شوروم عاطف بن منصور على جمعيه ابتسامه لمرضى التوحد باش نتحدثوا على المرض هذايا والمعاناه الاجتماعيه خاصه للاولياء. انتم زاد اذا كان عندكم اي راي 75 493 859. كيف اذا كنت تحبوا تطلبوا اي موسيقى ساعتنا الثالثه في برنامج شوروم في السبيسيال ديكاس الفضاء المفتوح لكم نجموا تكلمونا على 75 493 859 والا تبعثونا ارسالياتكم على صفحه الفيسبوك. هات نمشوا مع الموسيقى مرضي مع زازا شاو دزاري. موسيقى جديده لزازا شاو رجعت فيتا. معكم جديد مستمعينا اهلا وسهلا. مازلنا مواصلين معكم كما قلت مع ذكركم في موضوعنا لنهار اليوم. موضوعنا اللي يهمكم طبعا يهمنا فيه ارائكم واقتراحاتكم يسرتوا تفاعلاتكم على 75 493 859. نتحدث على مرض التوحد والتعامل الاجتماعي خاصة للأولياء. اذا كان عندكم قريب حداكم هكا غديكا في الدار ولا من فاميليا ولا حتى ولي من الأولياء ينجم يتفاعل معنا يعطينا رأيه في الموضوع هذا في برنامج فروم، ينجم يتصل بنا على 75 493 859، هذا إلى أن يكون حاضر معنا عبر الهاتف، واللي نعتذره خاطر صار تأخير نوعا ما مش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عاطف بن مسور، لكن الخمسة بالضبط إن شاء الله تكون حاضر معنا خلود بن جليلة، هي أخصائية اجتماعية، نتحدث على المرض على الأسباب ثم على الأقل شنو الحاجات اللي تظهر في المرض وكيفاش الولي نجم يتعامل معها باش يتفادى هالمرض هذا. دونك كما قلت رايكم يهمنا برشا، 75 493 859. باش نمشيو مع نجي بالنجمه ما تفكرنيش يا صاحبي، موسيقى بيا مش شقت ليك الغربة وهني راجع قدر بحيتي واللي يصير خلي يصير مخلي ورايا حمتي وهزز برشا موجع يمي موليدك راجل والله ما يحيد على فريقك يا الغالية ولا مضطر خاطر يما في بلادي ما لقيتك در شقت دموج لبحر مشيت نلوج عصر في بلاد الناس مش نعوض عمري اللي خسرته في بلادي مش نجيب اللور ونفرح اخواتي شد بياسة نهز الريس كيما نداتي عربو شو ديما لاباس ديما لاباس ياللي خسرتونا بالفلوس بعتونا في بلاد الناس حكرونا طمعونا في بلادنا كرهونا وديما لاباس ديما لاباس في بلاد الناس كل لاباس اليوم كل شيء بين يديك، تراكس تراكتور ولا تراكتوبيل، ومع شركة فريجا لبيع المعدات وقطع الغيار الآلات الفلاحية والصناعية، لا تحير ولا يحير الكبال. معليك كان تطلبنا على 75 494 858، ولا زورنا في مقرنا في طريق جابس قبلي SFBM. اشري وبالك مرتاح. مرحبا بكم من جديد، الخمسة ودقيقة على نزوة فهم، هذا مواصلين معكم وهذا موعدنا في الساعة الثانية من برنامج فوروم. كما قلت اليوم ضيفنا بشكون حاضر معنا عبر الهاتف خلود بن جديد، هي أخصائية في علاج مرض التوحد. كما قلنا المرض ذي والحديث حول المرض ذي يخذي منا برشا وقت، لكن مرة أخرى زيدا نعود ونذكره في كل مرة وقت تتيح لنا الفرصة وتسمح لنا الفرصة باش نذكره بها المرض ذي وكيفية التعامل معه، خاصة في ظل وجود عديد الصعوبات اللي يعانوا منها الأولياء. الصعوبات هذه حتى اجتماعيا ولا عندها أثر وأثر كبير برشا. هكا علاش على الأقل نحبوا اليوم نعملوا لمحة صغيرة حول المرض. ومعنا عبر الهاتف خلود بن جليلة، هي أخصائية علاج مرض التوحد. أهلا وسهلا بك يا خلود. عايشك، السلام عليكم. سلام ورحمة الله، لاباس؟ عايش الحمد لله. الحمد لله، خذيناك من الخدمة طول يا خلود، متأسفين معناها بعد نهار كامل خدمة خذيناك طول. وموضوع زاد حتى الموضوع مش هين، معناه موضوع صعيب شوي والخوض فيه معناه يتطلب برشا وقت، لكن على الأقل نحاولوا حتى مع السادة المستمعين نعطوا لمحة حول المرض ذي، اللي المرض ذي فهم برشا ناس إلى حد الآن ماهيش عارفة كيفاش تتعامل معه. لكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل هات نعرفوا شوي هالمرض ذي، مرض التوحد. أولا شكرا على الاستضافة. نحب نقول أولا أني خلود بن جديدة، أخصائية في العلاج الوظيفي اللي هو تأهيل وإعادة تأهيل للأشخاص اللي عندهم صعوبات ذهنية نفسية أو دراسية أو صعوبات اضطرابات في السلوك التركيز، صعوبات دراسية، يعني هو إدماج وإعادة إدماج وتأهيل وإعادة تأهيل للأطفال ولا أشخاص اللي عندهم صعوبات في استقلاليتهم الذاتية أو في صعوبات معناها في كل ما يخص الحياة الاجتماعية. التوحد، اولا التوحد هو مش مرض، هو اضطراب، معناه تلفظه مرض، هو مش مرض، يعني ما نقولوش طفل مريض بالتوحد، طفل عنده اضطراب توحد. توحد اي ولا هو اضطراب يمس النمو، اي مصطلح صحيح هو اضطراب التوحد. اضطراب هو اضطراب في النمو، يجي للاطفال تقريبا قدام 3 سنين الاعراض نتاعها تولي تخرج. معناتها قدام 3 سنين ما نحكوش على توحد، نحكو على طيف توحد او ميل للعزله. التشخيص بتاع التوحد ديجا ينعطي بعد 3 سنين، معنا بعد 3 سنين وقتها نحكو على توحد او اضطراب توحد. قدام 3 سنين نحكو على طيف. طيف يعني هي بعض الاعراض اللي احنا نجمو نفيقوا بها مبكرا ونجمو ندخلوا، معنا يخرج الطفل من العزله قريمه، ومعنا توحني هي فما نتائج تنحف قبلي، معنا فما صغاره وموصل حتى لانتيغراسيون سكوليه، معنا دخلوا مدرسه ويعني حتى كي تشوفهم في الشارع ما تفيقش به هو الطفل عنده اضطراب توحد. وفن صغار يدخل في العزلة، هذا طبعا يرجع للتدخل المبكر ويرجع للحدة، للحدة متاع التوحد كيف نجم يكون عميق خفيف للنوع متاع التوحد كل شيء. اضطراب التوحد هو اضطراب في النمو، وجيد الصغار قدام عمر 3 سنين معناته نكتشفوه، يمس التواصل الاجتماعي والتواصل اللغوي واضطراب في السلوك، يعني يمس 3 مجالات مهمة. التواصل اللغوي ايش معناه؟ معناه يا اما الوليد يولي ما يتكلمش كلمه والا يولي يتكلم لكن بطريقه خاطئه، معناته يستعمل ضمائر معناها الضمائر ما يعرفش ما يوظفش الضمائر بالصحيح، ولا يتكلم جمله كامله يقول في كلمه، مثلا ما يقولش عطيني نشرب يقول مي، يقول مثل روضه، عرفت ما يقولش ماما نحب ناكل يقول ناكل، جمله الكل اختصرها في كلمه. ولا بالعكس يستعمل الضمائر بالغلط، والا يولي يتكلم في كلمات هي مش مفهومه، هذا في صوره ما اذا كان هو ناقص. اضطرابات السلوك، اضطرابات السلوك هي مختلفة جدا، ما نجموش نحددوها عند أي طفل، معناتها كيما السلوك هذا نقول عند الطفل هذا مش بالضرورة نقول عند الطفل الآخر. اضطرابات السلوك منها العنف، منها السلوكات التكرارية. السلوكات التكرارية شو معناها؟ معناها عندها نمطية، ديما عندها نفس الحركة يعاود فيها، نفس الكلمة يعاود فيها، عند مثال العنف زاد نجم يكون عنف على الآخر ولا عنف على الذات. التكسير، مثال عنيف مع الصغار، معناها سلوكات مختلفة جدا مختلفة جدا. تلقى مثلا عنده تعلق بشيء معين، تلقى مثلا ما يحبش يبدل دبشة، ما يحبش، عرفت، معناها سلوكات ما نجموش نحدوها، كانها نمطية ولا اضطرابات سلوك ديما عميقة. برشا سلوكات معناها أي. بالنسبة للجانب التواصل الاجتماعي، بالنسبة للسلوكات أبار السلوكات فماش حاجة معناها تولي واضحة وجلية وقت نشوفها راهو معناها نحكوا على واضحة مع طيف توحد. أبار السلوكات فماش حاجة هيك بريسيز على الاخر. عندنا السلوك، نشوف السلوك ونشوف طبعا التواصل اللغوي كما حكينا بكري، مثال يفوت العامين هو مازال ما يقولش حتى لا ماما لا بابا لا عرفت ما يعطيش حتى ديسلاب. والتواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي اللي هو انت تناديه مثلا ما يتلفتش، ما يحبش يلعب مع الصغار، ماهوش مندمج، ما عملش الى اللقاء، ما يحملش امه، ما عرفت مثال الصغار يلعب وحده هو يلعب وحده. لكن السلوكات هذه الاعراض اللي اعطيناهم هذوما راهم ينجموا يتواجدوا حتى في اضطرابات اخرين ولا في امراض اخرى. ايش معناها؟ معناها ما نجيش نشوف طفل يلعب وحده نقول عنده توحد، ما نجيش نشوف وليد يمشي على طراطش صوابع نقول عنده توحد. تقريبا لازمنا نلموا من 6 ل 9 علامات من 6 ل 9 معناها من اضطراب السلوك والتواصل الاجتماعي والتواصل اللغوي. تقريبا نلموا 9 علامات باش نقولوا للوليد هذا عنده طيف توحد. معناها من 6 نقولوا حتى العشرة وفما فوق ولا 9 فما فوق. يعطيك صح، معناها تتلم برشا علامات. حتى ما نحدهمش بالنومبر اما يتلموا برشا علامات. اي معناها خاطر مثال الطفل عنده فرط في الحركه، فرط الحركه تنجم مش مندمج مع الصغار خاطر هو ديما ينقز ديما يجري ديما. فهمتك. خلود بالنسبه للاسباب نتاع المرض، الاسباب نتاع المرض، الاضطراب اي الاسباب اللي حتى الان حتى في معناتها في الدول المتقدمه ما زالت مجهوله، تو ما زال يطلق عليه باللغه. الاسباب هي بالنسبه لنا احنا لقينا ياسر اسباب، ثم اسباب الاكثر الارجح انها تكون هي اسباب جينيه. ما زالت ما تعرفتش الجين اللي معناتها اللي تسبب الاضطراب هذا. ثم اسباب بيئيه، الاسباب البيئيه هي مثال كما التلفزه، كما العزله، كما لكن التلفزه ماهيش سبب، هي تعمق. لكن احنا خاطر الطفل اللي يولي خاطر عرفت ثم اطفال التلفاز ثم أطفال التلفاز ثم يشبهوا ياسر للأطفال بتاع التوحد، بلاش عندهم الأعراض لكن كي يتخدموا دوكم في تحفيزها يتحسنوا. عرفت؟ معناها التلفزة تنجم تعمق، العزلة تنجم تعمق، الأم الباردة عاطفيا تنجم تعمق، الصدمات معناتها في بريود الحبالة، عرفت ستريس، معناها ثم ياسر أسباب. أما الأم لازم تكون ردة بالها فطنة معناتها شوي، بس حتى كي تخرج شوي علامات مازلنا ما نحكوش حتى لا على طيف لا على توحد، تكون فايقة باش نجم تتجوز. بالنسبه للارقام في لوتيك بلي انتم مباشرين، شوف تصور اللي عندكم نوعا ما ارقام معلومه حول الارقام للعباد المصابين بالاضطراب هذا. والله تحديدا اني في 2014 تقريبا 2015 يعني قاربوا على اكثر من 500 600 حاله. اكثر من 500 600 في 2014. يعطيك وقت في 2014 تقريبا وقتها شبه احصائيه عملوها صغيره، حاليا ما نعرفش النومبر بالضبط. اما النومبر مش هين معناه، نومبر كبير متواجد وماشي ويزيد معناه فعلا. معناه الاشكاليه انه بالنسبه للصغيرات هذوما واللي هي فما معاناه نتاع الاولياء، نصور راه عندكم نوعا ما فكره على المعاناه نتاع الاولياء. أكيد يكفي فما إن الحصص مش نصور اللي فما إشكالية خاصة في إدماجهم في حتى في الروضات في المدارس قاعدين أيوة. وفما فما شكون اللي مطور معناه ما خرجش من العزلة، ما خرجش من الاضطراب، باقي مريض. حتى المؤسسات الحكومية المسؤولة على الشيء هذايا، نتحدث خاصة على المؤسسات واللي في الشؤون الاجتماعية، ماهيش مقرة تماما بالنوعية متاع الاضطراب هذايا والعباد اللي تعاني منها. ريت هو يتم وليد العهد معناتها حديث العهد في في في تونس بصفة عامة. ما عرفت حتى مؤسساتنا ما زالت ماهيش مؤيمة. أني بالعكس راني والله لا نعطيش اللوم على حتى مؤسسة، لأنهم أني كيفاش نجي المعلم ونعطيه وليد طفل عنده اضطراب توحد ونقول له لازمك تدمجولي. معناها أصلا هو الإطار المدرسي ماهوش مهيئ. فوالا. معناها إحنا حتى الأطفال اللي أدمجناهم رانا حطينا المعلمين في الإطار وفما ثم تعاون. فهمتي؟ ثم تعاون، أما مش الأطفال الكل معناتها نخلطوا للأستاذ هذاك نحن باش نعملوا إدماج مدرسي. هو خاطر حتى في الإدماج المدرسي مثلا لازمنا إحاطة أخرى، معناها إحنا أصلا ما زلنا في تكوين للإطارات الكل، خاطر الولي في حد ذاته ساعات اللي يوصل ولده 4 سنين 3 سنين. عرفت هو ما معناتها ماهوش عارف إيش يعمل، وين يمشي، كيفاش يتصرف معاه، ديجا مازال ماهوش قابل، مش متقبل الفكرة نتاع إلا الطفل نتاعي مثلا عنده اضطراب توحد. الطرق خولة أو الخلود عفوا، الطرق اللي نجموا على الأقل من خلالها هي يا إما نحو كومبليتمون الاضطراب وإلا نبعدوا عليه شوي. الطرق الوقائية. الطرق الوقائية أول حاجة احنا قلنا اللي هو نجم يكون السبب جيني، يعني إذا كان السبب الجيني يعني هو الوليد باش يولد بيه. الأم لازمها تكون فطنة. أنا وقتها مرة زادة دخلت تقريبا عام الأول في إذاعة نزاوة قلنا اللي احنا لازمنا الناس اللي مقبلة على الزواج مثلا ولا الناس هم اللي لازمهم يتكونوا أكثر. معناها الام لازم الناس لازم تكون عندها فكره مسبقه، معناها اني في نص 6 شهور 7 شهور ولا نجموا في قبول الوليد. ما يتبعش امها مثال بعينها، كي تحمل مثال ما يتوحش، مثال كي يسمع صوت خوي ما يتفجعش، عرفت ثم علامات صغار، الام لازم وقتها عرفت ثم فوندانتوريغاسيون فهمتي كيفاش؟ هذه اول حاجه، هذه الوقايه المبكره. نضاهد الحاجات اللي نعملوها، نتصور حتى الوقايه تشمل حتى فتره الحمل اللي هي مهمه جدا. اي فوالا الوقايه من بعد، اللي كان اني تفطنت اللي فما حاجات كلكي شوز كيكلوش، معناتها لازم نشوف، نسال مختصين، لازم نمشي للطبيب، حتى الطبيب عام معناتها نمشي لشكون يوجهني، ما نبقاش ساكت خاطر حني مشكله اني تو قاعده نشوف فيها حتى في الخدمه. لا والله راه ولد عمه حتى هو تكلم مؤخر، ابو باه تكلم مؤخر، عرفت كيفاش؟ الناس باقي قاعده تربط فيه بالتاخر نتاع النطق. هو حني ما دامني عندي اضطراب في السلوك واضطراب في التواصل الاجتماعي، معناها مو اجتماعي انسان عنده تاخر في اللغه وكهو ولا تاخر في الكلام وكهو. مشكورة جدا، يعطيك صحة، شكرا لك خلود من جديدة، شكرا لك اخصائية علاج اضطراب التوحد مش مرض، دونك هو اضطراب، وكما كان تحدث انه راهو نجم يكون في بعد 3 سنين بين كل شيء، لانه نجم يبرى صغير ولا، دونك هذه على الاقل معلومة صغيرة حول اضطراب التوحد. بعد شوي يكون حاضر معنا عبر الهاتف عاطف بن منصور، نتحدث على الجمعية، جمعية ابتسامة لمرض التوحد كما سموها هما الجمعية هذه، باش نعرفوا كيفاش على الاقل نوع المعاناة اللي يعانوا منها الاولياء، كيفاش يتم التعامل حتى اداريا مع المؤسسات تاع الحكومه في مع الاضطراب هذا. دونك خليكم بروشي مع فصل اكسيد يا تاكسي عبد الفتاح جيني رشيد تفيت. داكسي عبد الفتاح الجيرين الموسيقى ديت وصلنا للخمسة وثمانية دقيقة. هذا برنامج فروم نرجع معكم من جديد. نرجع مع ضيفنا الثاني عبر الهاتف عاتب المنصور مدير مركز جمعية ابتسامة بيدوز، نتحدث على اضطراب التوحد. كنت حاضر معنا قبل قليل بكر شوي خلود بن جليلة أخصائية علاج اضطراب التوحد، تحدثنا على الأسباب، تحدثنا على كيفاش الأعراض متاع المرض، ثم على الأقل الطرق الوقائية البسيطة اللي نجم تكون بالنسبة للأعراض متاع الاضطراب هذا. دونك مش ناخذ أكثر تفاصيل حول معاناة الأولياء للأباء والأمهات اللي يومين بس معاناتهم هي، لكن إن شاء الله يكون فما على الأقل بعض الحلول. مع مدير مركز جمعية ابتسامة بيدوز السيد عاطف المنصور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، مرحبا حسام وكل كيب نجاوة، مشكورين على الدعوة وعلى طرح الموضوع بشكل بأهمية. فقط ملاحظة أن الصوت تقريبا بعيد شوي. الموضوع اللي نصور نوعا ما الصوت هو بعيد شوي، باهي ميسر شمشوش كل تسمع فينا عاطف ولا حاليا صوت رياح نوعا ما؟ عاد تسمع فيه ولا؟ نسمع فيك. ولا به نتحدث على معاناة الأولياء بالنسبة لاضطراب التوحد. أنتم كجمعية معناها مباشرة عندكم وتستقبلوا مجموعة من الأشخاص والأطفال اللي مصابين باضطراب التوحد، تتعاملوا معهم يومين وتتعاملوا حتى مع أوليائهم. لو كان تنقلنا نوع المعاناة اللي يعانوا فيها الأولياء. أي. عندنا 28 طفل يلتحق بالمركز يوميا. أي. عندنا الإشكالية بتاع النقل طبعا اللي هي أهم وباش تضمن وصولها للمركز. أهي. عندنا حاليا نعالج في إشكالية بتاع عندنا 7 أطفال من منطقة القلعة بعد 3 كيلومتر باش يلتحقوا يوميا جوج صباح 8 يروحوا معنا مدة ساعة. الإشكالية دي نلوجوا على كيفاش طريقة وزاد موارد باش كراء وقت نقل كل شيء. ثم عندنا لدى بعض الأماكن بعض الحالات الأخرى اللي موزعة على زعفران ونوير والفوار، وهذه معنى إشكالية وبعض العقل. ثم زاد كما طرحت سابقا الموضوع أن كانت جمعية غير معترف فيها وكانت معناها تعاني أن الوزارة الجمعية على اضطرينا لأن التوحد غير مصنف من ضمن كل الشروط وضمن القصور الموجود، ما فماش حتى في مستوى مجلة حماية الطفولة أو ما يتعلق بكرة الشروط ومنظمة المراكز. معناها اضطراب التوحد غير معترف به لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. هو يتم الاشتغال عليه، لكن ما فماش ما عندش تصنيف خاص به مقنن. مثلا تو الأطفال التوحد يأخذ بطاقة إعاقة ذهنية ومش الحالة الكل. وجد عندنا فهمنا إشكالية بتاع عزوف الأولياء، فما كثير من الأولياء اللي هو من مستوى النظرة السلبية على مستوى ضعف الوعي لدى الأولياء يخافوا من حاجة اسمها بطاقة إعاقة. وجد حاجة أخرى لأن المراكز غير مهيئة، ما فيهاش تخصصات، وولاد بلي ما عندناش تخصصات وأقرب أخصائي نفسي للأطفال فاقط. معناها يتعانوا في مشق التنقل، لذلك يقول لك كريم مركز اشنو باش يقدم لي باش نجيبه؟ معناها ناقص امكانيات، ما عندهاش ترانسبور، ما عندهاش اخصائيين، وهذا الاشكاليات هذه. بالنسبه لي بعد ما قمنا بجلستنا 7 جان في 2017 بتنقيح النظام الاساسي واصبحت الجمعيه المحليه لرعايه الاشخاص الاعاقه بيدوز، اصبحت جمعيه محليه مهتمه بحقوق الاشخاص الاعاقه حتى تكون حتى نتمكن من حل الصعوبات القانونيه هذه. الصعوبات القانونيه بينا هات نحكوا حاليا على المعاناه بتاع الاولياء. انتم اولياء في علاقه مباشره بالاولياء، كيفاش يعادوا كيفاش يعادوا كيفاش يعادوا؟ قاعدين بعد ما تحسنت شويه الظروف قاعدين نكثف جهودنا في دورات تكوينيه متواصله في مختلف المعتمديات. قمنا بيدوز والقلعه وجمنا، وقمنا في بنويل، والسبت اللي فات قمنا حتى في الفوار. نحاول نخدموا على المربين، عندنا برنامج زاد باش نحاولوا نمسوا كل رياض الاطفال في بيدوز الكبرى باش نبداو نتنقلوا ونشتغلوا كفريق عمل. كل مره نعملوا زياره رياض الاطفال طبعا باش نعملوا ننظموا جلسات مع الاولياء، تحفيز تكوين. قاعدين نشتغلوا مع الاولياء نعملوا في اجتماعات باش نقدموا لهم طرق تعامل مع الطفل. عاطف لو كنت تحكينا على المعاناه تاع الاولياء كيفاش بالضبط انتم المعاناه تاع الاولياء؟ فما الإشكال في مسألة تشخيص التوحد ومسألة التوفر لاختصاصات الاخصائيين النفساني وعندنا تو عندنا احنا مثلا الاخصائي تقويم النطق والعلاج الوظيفي في ولاية قبلي، فما مش متوفرين تقريبا، فما اثنين في قبلي واثنين في دوز. على اشكاليات مثلا الاشكاليات نتاع زاد اخصائي الاختصاص النفسي هو اللي المهم، هو اللي يتابع الحاله اول باول، هو اللي يقوم بالفحوصات اللازمه. هذا الاشكال ما عندناش في قبلي، هذه معاناه الاولياء زاد الفحوصات هذه تتكلف. لان الولي يخلص في حصص نتاع النطق نتاع علاج وظيفي، يمشي للمواعيد الساقط معناها كل شهرين تقريبا، كل شهرين تقريبا اخصائي النفساني في في في الساقط او في منستير او في مكان اخر. فما عندناش مراكز ولاد بلي، سواء مركز بلي ولا مركز دوز، ما توفر اشكاليه الاختصاص، اشكاليه النقل. وطبعا الحالات احنا كي تجينا تتصنف يتم معاينتها ويتم تصنيفها ويتم اعداد خطه علاجيه، عندنا اشكال ان ما نجموش نوفروا الحصص والخدمات كافه الخدمات المختصه على المستوى الدعم التربوي قليلا، بالتنسيق بالتعاون مع بعض المختصين ومع التنسيق مع حتى المختصين مش موجودين في الدبلي، نقوموا باتصالات احيانا، نقوموا بدوره تكوينيه نجيبوا مختص نتعاونوا مع الاخصائي النفسي تاع الشؤون الاجتماعيه، نتعاونوا مع احنا عاملين شراكه بقيه شراكه مع ديكابيني دار بلاشوار من الدوز، مع مع عياده تقويم النطق ومع عياده تقويم الوظيفي في دوز الحين باش نقوم بالخدمات هذه. وفما طبعا المصاريف عاطف بالنسبه للملف نتاع ضرب التوحد كما قلت بالنسبه ليكم مازال الى حد الان لم يروح مكانه بالنسبه لوزاره الشؤون الثقافه عفوا للشؤون الاجتماعيه. لا اسمح لي كجمعيه، بعد ما بدلنا جمعيه عامله في مجال الاعاقه حتى نتجاوزوا العراقيل القانونيه هذه وطبعا باش نخدموا حتى على القصور الدين نتوسعوا معناها مجالاتنا شوي، لكن حاليا دو المركز يشتغل كان على التوحد. هو تتقدم الملف في الوزاره وخذت الجمعيه منحه، معناها طبعا منحه متواضعه في البدايه قبل ما يتم حل الملف، وعلى الاقل انقذنا ما هو موجود من ديون وما وصعوبات ماديه قليلا، لكن في انتظار ننتظر فتح الاتفاقيه وعند طبعا كذب فتح الاتفاقيه ورصد للجمعيه معناها كم ستمنح من اخصائي، كم ستنزل من اخصائي، ننتظر في ملف وزاره الاجتماعيه. الاشكال كما قلنا الاولياء معناها مش لاقيين فضاءات ومختصين ومراكز صحيه، مراكز نفسيه لان الولي في حاجه الى دعم نفسي، في حاجه الى تكوين، في حاجه الى توصيات، في حاجه الى خطه متابعه دائمه لحظه بلحظه. والولي اذا باش يقوم باي شيء من هالاشياء هذه باش يعني فما عديد الاولياء وفما عديد الاطفال محرومين من الخدمات هذه لانه مش قادرين، ونحاولوا ساعات تدخلوا مع نحاولوا كيف نشوفوا حلول. هذه الاشكالات كبيره جدا. شكرا. جدا جدا لازم نطرقها زاد على المستوى الملف الصحي في رد الوزاره. ندعوكم ان حان الوقت الى ان نخوض معركه من اجل تكون عندنا اختصاصات نفسيه في مختلف في الصحه وفي التربيه وفي الشؤون الاجتماعيه وفي المراكز هذه، لان فعلا عندنا مشاكل صحيه مش كان على التوحد، في مشاكل عندنا برشا مشاكل. يعطيك الصحه. لا خاصه في المجال النفسي، لان مش كان في التوحد مركز، في عده مجالات. يعطيك الصحه. ندعوكم تتكلموا على مستوى الاختصاص النفسي باش يكون موجود في مختلف الاختصاصات. شكرا لك عاطف المنصور، شكرا لك مدير مركز جمعيه ابتسامه بدوز. دونك ان شاء الله كما قلت اعلاميين نتعاطوا ونتعاملوا بجديه مع الموضوع هذا، خاصه مع الاختصاصات النفسيه اللي هي نوعا ما مش نوعا ما مفقوده تماما في ولايه قبلي، وهذا حديث مهم. شكرا لك عاطف المنصور مدير مركز جمعيه ابتسامه بدوز. مازلنا مواصلين معكم بعد شرطكم لمحه حول الاخبار الثقافيه، خليكم برانشي مره باش نمشي مع الموسيقى مع شيرين رشيد. وسهلا بكم، نرجع لكم من جديد مستمعينا. حاليا 31 دقيقة بعد الخمسة. مرحبا بكافة مستعمل التاريخ، تاكسيات، الواجهات، العباد المروحين في برنامج روم. تحية كبيرة توصلكم من حسن بفرج من أمام الميكرو، وقاية هذا العباد اللي تخدم كما قلت ووعدكم مع السينما في دار الثقافة ابن الهيثم بكبلي مع فيلم موسانك، الفيلم التركي الدرامي. كما قلت باش تمشوا برشا تكتشفوا برشا حاجات مميزة بالنسبة للفيلم هذا اللي متحصل على أكثر من 33 جائزة ومترشح لنال جائزة أوسكار. نمشي معكم على الأخبار الثقافية الأخرى، نتحدث على أهم المواعيد وأهم التظاهرات وخاصة رقصة الكمانجا الخميس القادم بمسرح الأوبرا، وأن يحتفي مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة من خلال قطب الموسيقى والأوبرا بآلة الكمانجا في عرض استثنائي يحمل عنوان رقصة الكمانجا. هذا كما يقول باش يكون نهار الخميس 25 أكتوبر 2018 انطلاقا من 8 ليلا بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. رقصة الكمانجا هو لقاء عدد من أمهر عازفي كمانجا اللي ينتموا إلى مدارس مختلفة كما عبد داغر من مصر، واللي يعد رمز من رموز آلة الكمانجا في العالم عصر كبار المطربين والملحنين في مصر، وتميز بالأسلوب الخاص في عزف على آلة الكمانجا كما رافق جيل العمالقة كما محمد عبد الوهاب أم كلثوم عبد الحليم حافظ. كيف كيف زاد باش يكون نديم نابلتونغو من تركيا واللي يتميز بإلقاء الموسيقى العربية والموسيقى الجاز، بشير السلمي من تونس وغيرهم من الأسماء الأخرى اللي معروفة في إتقانها في عزف آلة الكمانجا. نمشي أخرى مرة أخرى مع المواعيد الثقافية وأيام قرطاج السينمائية، تفاصيل الندوة الصحفية، وينعقد نجيب عيد مدير أيام قرطاج السينمائية صباح اليوم بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة ندوة صحفية خصصها للكشف على تفاصيل الدورة القادمة للمهرجان. وبين عيد في افتتاح الدورة وإلى الندوة في أنه تقرر إطلاق تسمية موحدة للمهرجان لتفادي اللخبطة الحاصلة لدى الضيوف والصحفيين وخاصة الأجانب منهم بخصوص عدد الدورة أو تاريخ المهرجان، كما أكد أنه تقرر أن تكون تسمية المهرجان رسميا أيام قرطاج السينمائية مع إضافة سنة انعقاده، كما كشف على تلقي إدارة المهرجان لأكثر من 800 طلب مشاركة، وتم اختيار على 206 فيلم من 47 بلد باش يكونوا موجودين ضمن المسابقة المعتمدة. وزاد باش يتم عرض الأفلام المشاركة في 23 قاعة عرض، 19 بالعاصمة إضافة إلى قاعات صفاقس وسلينا والكسر ونابل. ووضح نجيب عياد أنه باش يتم تخصيص 41 شباك لبيع تذاكر مقابل 32 تم تخصيصها خلال النسخة الفارطة، كذلك سعي من إدارة الأيام على الحد من الازدحام ومشاكل الحصول على التذاكر، وباش تكون الشبيكة موزعة كما يليد 19 بقاعات العرض المعتمدة بالعاصمة و10 بشارع حبيب بورقيبة و2 بمدينة الثقافة و2 بمركز الدولي الصحفي بقاعة ابن خلدون و4 بالأفريكا و5 شبيكة بالبريد التونسي. نمشي مع أهم الأخبار الثقافية الأخرى والتونسيات، وإلى عفوا التونسيان وئام غداس ومحمد الكحلاوي يتوجن بجائزة كاترا للرواية العربية. توج التونسي محمد الكحلاوي وئام غداس بجائزة الكاترا للرواية في دورتها الرابعة اللي تم الإعلان عن الفائزين بها مساء الثلاث خلال حفل أقيم بدار الأوبرا بالحي الثقافي كاترا بالعاصمة القطرية دوحة. وفاز الباحث الدكتور محمد الكحلاوي بالجائزة عن فئة الدراسات اللي تعنى بالبحث والنقد الروائي عن دراسة الروائية وتاريخ شعرية التخيل وكتابة الذاكرة. أما الكاتبة وئام غداس فقد توجت بالجائزة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة عن روايتها قصة شمس، وتبلغ قيمة كل جائزة 15,000 دولار أمريكي كما تتولى مؤسسة كاترا المنظمة للجائزة طبع الدراسة هذه ونشرها وتسويقها. نتحدث زادة في أفلام على السينما مرة أخرى، وأول فيلم كلاسيكي تونسي تم رقمنته الهائمون بداية من اليوم في القاعات، وينطلق بداية من اليوم بقاعات السينما التونسية عرض فيلم الهائمون لناصر خمير في نسخته المرقمة والمرممة والمرقمنة للحديث من قبل حول المكتبة السينما البلجيكية. فيلم هائمون في الصحراء الصادر عام 1984 هو أول أعمال المخرج ناصر خمير، وتم ترقمنته وأحيائه، وهو أمر يحدث لأول مرة في تونس. هو شريط روائي طويل مدة 90 دقيقة من بطولة سفيان ماكن ونور الدين القصبي وناصر خميرة وسونيا اشتي وحسن الخلصي وعبد العظيم عبد الحق. هذه أخبارنا ثقافية مواصلة معكم مستمعينا. نذكركم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في الفضاء المفتوح في الأوبن سبيس في ساعتنا الثالثة في برنامج فوروم. تكلمونا باش توصلوا أصواتكم خاصة مع السبيسيال ديديكاس 75 493 850. ما ننساش عن السبيسيال ديديكاس للعاملات اللي كلمونا بكر شوي صديقنا وران اللي يخدموا في التمر برسيبيكا. ولا تنجموا تكلمونا تنقلونا أجواء العمل في المعمل في التمر 75 493 850. كيف تطلبوا موسيقى تطلبوا مزود هكا ولا توتشيت مع علموت مش معاك يا ولد أمي سكني رجينا. الخمسة واربع واربعين دقيقة. لسهلا بكم من جديد مستمعينا، رشين معكم في برنامج شورا. نرجع معكم حاليا في تذكير لأحوال طقس. كما تعرفوا اللي بالنسبة للحالين أوضاع الطقس وعموما على كامل البلاد، لكن زاد تحديدا حتى لتكبلي فما بعض المؤشرات اللي نجم تكون فما هطول كميات كبيرة من الأمطار. أكلاش يحضر معنا عبر المباشر باش يعطينا بلاغ حاليا. يعني جينا البلاغ من السيد مدير الجهوي للحماية المدنية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، مرحبا. مرحبا بك مرحبا مستمعي إذاعتنا زو. تحية كبيرة لك. عندكم بلاغ نتصور حول الوضع الطقس بالنسبة لولاية قبلي؟ احنا نتيجة البلاغات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم العشية انطلاقا من الساعة 5 تاع العشية، معناها تم عقد اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة بولاية قبلي. وعلى أثر الاجتماع هذا معناها اللجنة الجهوية رأت أنها تصدر البلاغ كالآتي: بالنسبة لكافة المواطنين أثناء نزول الأمطار الرجاء منهم البقاء في المنازل، معناها ما يغادروش المنازل متاعهم، عدم المجازفة والمرور بالأودية أثناء سيلانة، كالعادة الاتصال بأرقام النجدة اللي هي 193 197 198، كذلك في منازلهم وممتلكاتهم معناها بصفة عامة إذا كانت حيوانات ولا ممتلكات أخرى معناها يبعدها على الأماكن المنخفضة أثناء معناها نزول الأمطار، وخاصة معناها الناس كل يلزمها تحافظ على رواحها باش ما يصيرش لا قدر الله مكروه. هذا هو بالنسبة للتوقعات، فما تنجم تكون كميتها ما في التقبل تنجم توصل قديش بالضبط؟ ما نجمش انا معناها نعطيك التوقعات نتاع الامطار. احنا جينا بلاغات من المعهد الوطني للرصد الجوي يقولوا اللي ثم معناها امطار جايه، معناها يمكن معناها باش توصل ولايه قبلي خلال هذه الليله. الكميات قداش ما نجمش نعرف. يعطيك الصحه، شكرا لك سيد مدير الجهوي للحمايه المدنيه، مشكور جدا حول البلاغ. ان شاء الله المواطنين الكل ياخذوا بعين الاعتبار نصائح هذه، سيرتو كما كان يتحدث عدم المرور بالاوديه، خاطر نعرفوا انه السير تاع الاودي نجم يمشي بمعنى بيهلك حالية الكثيرين. دونك تحية لي، شكرا على البلاغ هذين. عاود ذكركم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وآخر التحليلات بأنه بالنسبة لليلة هذه بالنسبة لولاية قبلي باش يكون السماء مغشت بسحب رعدية ملائمة لنزول كميات كبيرة من الأمطار. درجات الحرارة باش تروح بين 23-29 درجة مئوية. سرعة ريح بالنسبة لليلة هذه توصل حتى 70 كيلومتر في الساعة. اتجاهها باش تكون شرقية. غدوة باش تكون تتراوح درجات الحرارة بين 19-28 درجة مئوية مع سرعة ريح توصل حتى 40 كيلومتر في الساعة. اتجاهها جنوبية غربية كيف السماء مغشت بسحب رعدية مع إمكانية نزول الأمطار. توقعات جوية لبقية هذا اليوم والليلة القادمة على كافة البلاد، سحب كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتكون محليا هامة، تساقط البرد بأماكن محدودة، الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 50-70 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 30-45 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات. كما تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية عادية. البحر باش يكون شديد الاضطراب، فهائج، تتراوح الحرارة ليلا بين 15-20 درجة بالشمال وفي حدود 13 درجة بالمرتفعات وبين 18-23 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لنهار غدوة الخميس الطقس أحيانا كثيف السحب بأغلب الجهات مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون محليا هامة بالشمال والوسط، تساقط البرد بأماكن محدودة، الريح من القطاع الشرقي قوية من 50-70 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20-45 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات. تتجاوز 80 كيلومتر. البحر هائج فشديد الهيجان في الشمال والوسط وشديد الاضطراب في الجنوب، تتراوح الحرارة القصوى بين 21-25 درجة بالشمال والوسط وبين 27-31 درجة بالجنوب. هذه أحوال طقس بالنسبة اليوم. كما ذكر سيد المدير الجهوي للحماية المدنية بقبلي كل حذر والحيطة خاصة عند تهطل الأمطار. ما زلنا مواصلين معكم مع الموسيقى، بعد شوية رجيني معكم بعد ساعة أخرى، بعد أقل من درجين أخرين في الساعة الثالثة وساعة أخرى باش يكون معكم مع الاسباس لوبير معكم أنتم على 75-493-859 باش نمشوا مع الموسيقى. رجيني تسويت أنا بعشقه للدنيا. أيوه هقولها أنا متفائلة بيه، دي فرحة الدنيا وما فيها جاتلي فيه، وبدعي ربنا كل يوم خليني ليه. أنا بعشقه FM. بدل الموجة ووصل صوتك. ستة وستاشر دقيقة. أهلا وسهلا بكم، كيف مستمعين تسمعونا على زوند FM ولا على سيت ويب راديو نزوة بانات. راجعين معكم في الساعة الثالثة من برنامج فورم، الساعة الثالثة اللي خاصة لكم أنتم مستمعين باش تكونوا حاضرين معنا في الأوبن سبيس، فضاء مفتوح لكم مع السبيسيال اللي كاس مع تليفوناتكم مع طلباتكم للأغاني الموسيقى اللي تحبوا تطلبوها على 75 493 859. كيف كيف إذا كان عندكم أي موضوع تحبوا تشاركوه معنا في الفضاء المفتوح في برنامج فورم، نعاود ذكركم تكلمونا مباشرة 75 493 859. نعمل لمحة على أهم الأخبار الوطنية. وحاليا الشاهد يدعو لجنة موجبة الكوارث للبقاء في حالة انعقاد. ودعا رئيس الحكومة في الشاهد اليوم الأربعاء لجنة الوطنية لموجبة الكوارث واللجن الجهوية إلى البقاء بحالة انعقاد مع أخذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة الأوضاع في ظل التقلبات المناخية الأخيرة، وهذا على إثر متابعة الأوضاع بولايتي القصرين وقفصة اللي شهدوا تهاطل كمية غزيرة من الأمطار. وصل رئيس الحكومة في إطار هذا متابعة وفق ما أكده مصدر من رئيس الحكومة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بتوفير أمكانيات لمواجهة الانعكاسات المحتملة للتقلبات المناخية الطارئة أو بتأمين سلامة المواطنين في المناطق المعنية، وكذلك بنجدة مستعملي طريق وفك العزلة عن المناطق المتضررة عبر تسخير جميع الوسائل والآليات ضمانا لسير الطبيعي للخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، كما دعا للقيام بما تستوجبه مثل أوضاعية من تنسيق واستعداد وتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة المواطنين. في نفس الإطار كان حاضر معنا مبكر شوي عبر الهاتف السيد المدير الجهوي للحماية المدنية بقبلي، وكان بثلنا البلاغ التالي. احنا نتيجة البلاغات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم العشية انطلاقا من الساعة 5 تاع العشية معناها تم عقد اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة بولاية قبلي. هو على اثر الاجتماع ذا معناها اللجنة الجهوية رأت أنها تصدر البلاغ معناها كالآتي: بالنسبة لكافة المواطنين أثناء نزول الأمطار الرجاء منهم البقاء في المنازل، معناها ما يغادروش المنازل متاعهم، عدم المجازفة والمرور بالأودية أثناء سيلانا، كالعادة الاتصال بأرقام النجدة اللي هي 193 197 198، كذلك في منازلهم وممتلكاتهم معناها بصفة عامة إذا كانت حيوانات ولا ممتلكات أخرى معناها يبعدها على الأماكن المنخفضة أثناء معناها نزول الأمطار، خاصة معناها الناس كل يلزمها تحافظ على رواحها باش ما يصيرش لا قدر الله مكروه. كان هذا تصريح السيد مبروك السعدي المدير الجهوي للحماية المدنية بقبلي. موصل معكم موصل مع السبيسيال ديكاست، تليفوناتكم على 75 493 859. باش نمشي فاصل مع الموسيقى المرضية مع لطفي الورغملي رجينا. يا غالي يا لوليدك عندي ديما من فورك مجروح دموعي ديما محال ما ننسك يا عزي الغالي يا جابر خوذ المال يا جابر خوذ المال خليها لي يا جابر خوذ المال خليها لي أمي الحنانة وغرامة يا حلالي يا جابر خوذ المال دقيقة بعد ستة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا العباد اللي مروحين حاليا من الخدمة، العباد اللي في ديارهم في أي مكان كان، تحية لكم الناس الكل. راجعين معكم المرة دي توتسويت باش نتحطوا على مشروع مهم جدا، خاصة نتحطوا على مشروع يتعلق بالصحة لدى الأطفال اللي نعرفوا في فترة من الفترات خاصة عامين التالي ولاد قبلي كانت عانت كثيرا من الهيباتيت سي عافانا وعافاكم الله. دونك اليوم باش نتحطوا على مشروع يعنى بالمجال هذا وفي إطار مشروع من اليونيسيف منظمة الإغاثة الإسلامية، مشروع باش يتم في المدارس وباش يشتغل على تكوين نوادي صحية باش تكون تتمثل زوز نوادي في ولاية قبلي. النادي الأول باش يكون في المدرسة الكبرى في نويل، والمدرسة الثانية باش تكون في تريجابس في مدينة قبل. باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول المشروع هذا وحول العمل حول النوادي، معايا مباشرة عبر الهاتف علي الكاروس متطوع في التكوين النوادي دي. أهلا وسهلا بك علي. مرحبا حسام، أهلا بك وأهلا بالسادة الضيوف اللي معاك. علي الكاروس متطوع بالمنظمة الإغاثة الإسلامية. بالنسبة للمشروع متاعنا هو مشروع وطني يشمل 19 مندوبية بالتربية في تونس، يشمل كذلك 34 مدرسة عبر الجمهورية، وما زالت إن شاء الله باش يكونوا فما مدارس أخرين. أما البداية كانت مع المدارس الأكثر تضرر بالليباتيت آه كما كنت تحكي. بالنسبة للولايات اللي عندنا كما كنت تحكي عندنا زوج نوادي، النادي الأول بش يكون في المدرسة الكبرى بنويل، والنادي الثاني بش يكون في مدرسة رجابس. بالتحديد المهمة هي أنه إحداث نوادي صحية تعنى بتغيير سلوك عند الأطفال، من السلوك اللي ما فيش معناه اللي ما يعنيش أكثر بالنظافة، السلوك يبدأ سلوك الأطفال متوجه أكثر للنظافة باش نحافظ أكثر ما يمكن على نظافة الأطفال. بالنسبة للبروجي بشكل عام هو أنه نأخذ أكثر ما يمكن الأطفال للجانب التطبيقي، الجانب الألعاب، ومن خلاله من خلال الألعاب من خلال التطبيق نحاول نمرر للأطفال أكثر ما يمكن من معلومات حول النظافة، ونحاول نطبق معهم أساليب النظافة الصحية. النادي باش يكون تنشيطي صحي هيك ولا؟ بالضبط، تنشيطي صحي بالتعاون مع كل مدرسة، بالتعاون مع معلم موجود هو المعلم المشرف. وباش يكون معهم متطوع ما يسهل عملية التواصل مع التلامذة، ويحاول يمررهم أكثر ما يمكن كما قلت لك، حاول يمررهم أكثر ما يمكن من معلومات ولا من أنشطة حول النظافة. بالنسبة للمدارس كيفاش تعمل اختيار؟ معناها علاش مش برشا مدارس زوز مدارس هكا؟ هو المدارس فهمتك، المدارس تم اختيارهم من قبل وزارة الصحة. المدارس كما قلت لك الأكثر تضرر، بدأوا بالأكثر تضرر ثم الأقل تضرر ثم معنا المشروع مازال يمتد مازال يتواصل. بالنسبة للمدرسة الأكثر تضرر سمحني علي اللي موجودة مثلا نعرفها في اللي في الرحمات اللي من أكثر المدارس اللي كان متضرر، معنا ما تمش اختيارك اللي تقبل. هني قلت لك بالنسبه للاختيار تم من وزاره الصحه، معنى المشروع ولا منظمه الاغاثه الاسلاميه جتها دوموند من وزاره الصحه، خاطر هو مشروع بارتنريا ما بين وزاره الصحه وما بين منظمه الاغاثه الاسلاميه اليونيسيف ووزاره التربيه. دونك وزاره الصحه هبطت المدارس الاكثر تضرر واختاروا على ذلك المدارس هذوما بالذات، معناها ومازال كما قلت لك المشروع يمتد دي مازال، معناها تو اختاروا 34 مدرسه بعد باش يعاودوا يحاولوا يوسعوا العدد حسب مدى نجاح النوادي هذه مدى فعاليتها. هم باش يقيسوا بعد ال 34، انا كل شيء 34 مدرسه هذوما كي جاء تجربه مدى نجاح وفعاليه النوادي هذوما باش يواصلوا مع المدارس الاخرى ان شاء الله في كامل تهمهم. وهذا حياتيكم الصحة، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله سنوكم في الانطلاقة عليه، وإن شاء الله بون شانس بون كوراج وتقول الدعم، وإن شاء الله باش نشوفوا كونوا حاضرين بحذاكم ونتابعوا على الأنشطة هذه خاصة مهمة كما تحدثوا على الليباتيت سي عفانا وفاكم الله. دونك عمل باش يكون إن شاء الله ممتاز وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك علي. عايشك عايشك حسام، مرتي بكواحك. تحية كبيرة لكم زادة مستمعين، تنجموا حاليا تهزوا تليفون 75 493 859. برشا اختيارات غنائية وموسيقية اختار لكم برهان بن عبدالله، لكن تنجموا تبدلوا كل شيء توتسويت كما قلت نفس الرقم الهاتف 75 493 859. المرة دي باش نمشوا مع وائل الجسر. ما قلتش بحب الحد زمان وديها تقالت. قلنا ليه قلت كنا قلنا ليه كازابلانكا ستة وستة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا, نرحب بكم من جديد. هذا برنامج فروم, موصلين معكم موصلين ببدايتكم بالموسيقى اللي تحبوها, الموسيقى تطلبوها تتفيت على صفحة الفيسبوك وإلا على المباشرة على 75 493 850. المرة هذه بشمشوا مع جورج وسوف, ما تقولوا له ليه رجينا. ما تقولوا ليه

36 دقيقة 43 دقيقة عفوا. تحية لكم من الكل. هذه ربع ساعة الأخير من برنامج فروم واصل معكم في انتظار تفاعلاتكم مع السبيسيال ديكاس. إذا كنت حابوا تفعلوا معنا 75 499 859. لكن هات المرة دي نعطيكم أخبار وزلة زوز أخبار وطنية تحطوا على أهم الأخبار، وخاصة الطبوبي اللي يجدد رفض الاتحاد خصصت المؤسسات العمومية، ونعتبر أمين عام اتحاد شغل نور الدين طبوبي خلال اجتماع عمالي بمقر الخطوط التونسية أنه إذا لم يجد الأذان الصاغية لمطالب الاتحاد وتواصلت سياسة المماطلة والتسويف، فأن الاتحاد سيحمل كل طرف ولا سيحمل كل طرف مسؤوليته في شرط إلى اللقاء المرتقب اللي باش يجمعها عصر اليوم برئاسة الحكومة. وجد الطبوبي رفض الاتحاد إعادة تجربة 1990 المتعلقة بخوصة مؤسسات من القطاع العام، متحدث على ما اعتبرها سياسة واضحة لتبريك المؤسسات العمومية من خلال رفض سداد الديون من قبل الوزارات على حد تعبيره. نمشي لأخبار ثاني وين تفاصيل حادثة سقوط طائرة العسكرية. وأفادت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم بأن مروحيات البحث والإنقاذ التابعة للجيش الوطني للطيران تمكنت بالتنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ التابع للجيش الطيران التونسي وبمساهمة جيش البحر ظهر اليوم الأربعاء 17 أكتوبر وفي حدود الساعة 1:35. وبالرغم من رداءة الأحوال الجوية ومحدودية الرؤية من العثور على الضابط الطيار وانتشاله من عرض البحر في حالة وعي تام بعد تمكنه من استعمال الكرسي اللافظ والقيام بالإجراءات الخاصة بالبقاء في البحر على متن قارب النجاة المجهز لطائرة F5 وذلك داخل المجال الجوي التونسي على بعد حوالي 140 كيلومتر شمال مدينة بنزرت. كما أضافت الوزارة أنه تم نقل الضابط الطيار جوا إلى القاعدة الجوية سيدي أحمد، وين تم عرضه على فريق طبي مختص تولى إحاطته بالعناية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنه الجانب الإيطالي ساهم في عملية البحث وتبادل المعلومات خلال عملية الإنقاذ حسب نص البلاغ. يذكر أنه ضابط طيار فقد الاتصال به بعد لكن يقوم بتمارين اعتراض جوي بطائرة F5 في إطار الأنشطة مخططة عمل لها لسنة 2018 لدول المبادرة 5+5 دفاع مبرمج لصباح النهار 14 أكتوبر بشمال المجال الجوي التونسي. وتم مباشرة توجيه مروحيات تابعة للجيش الطيران وزوارق تابعة للجيش البحر لتولي عملية البحث والإنقاذ عرض البحر وشمال المجال الجوي التونسي. هذه أخبارنا، مازلنا مواصلين في انتظار تليفوناتكم 75 499 859. ماشيين معنا بها كراولي راجعين tout de suite. يا ممر ويا 100.9 اف ام صوت نفسه والعالي الطيور التي ألجمت وقصلها الأجنحة نفسها أفهم تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها بعد 50 دقيقة بعد 6 مازالوا درجين يفصلون على نهاية موعدنا في برنامج فورام بريسك ساعتنا الثالثة قريب تنتهي دونك إذا كان تحبوا تشاركوا معنا في السبيسيال ديديكاس 75 493 859. نعود نذكركم بعد بلاغات بالنسبة للمعهد الوطني فإنه ننهارت اليوم السيد مبروك السعدي مدير الجهة والحملة المدنية كان أطلق بلاغ على موجة إذاعة نفزو أفامي حذر في المواطنين من التقلبات المناخية. نسمع تصفيه البلاغ. احنا نتيجة البلاغات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم العشية انطلاقا من الساعة 5 تاع العشية معناها تم عقد اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة بولاية قبلي. وعلى اثر الاجتماع هذا معناها اللجنة الجهوية رأت انها تصدر البلاغ معناها كالآتي بالنسبة لكافة المواطنين أثناء نزول الأمطار الرجاء منهم البقاء في المنازل أنا ما يغادروش المنازل متاعهم عدم المجازفة والمرور بالأودية أثناء سيلانة كالعادة الاتصال بأرقام النجدة اللي هي 193 197 198 كذلك في منازلهم وممتلكاتهم معناها بصفة عامة إذا كانت حيوانات ولا ممتلكات أخرى معناها يبعدها على الأماكن المنخفضة أثناء معناها نزول الأمطار خاصة معناها الناس كل يلزمها تحافظ على رواحها باش ما يصيرش لا قدر الله مكروه. كان هذا البلاغ من السيد مبروك السعدي مدير الجهة والحماية المدنية. مواصلين معكم مش مرضي مع باسكال مشعلاني رجع خليكم مع الموسيقى رجعين تتفيت من بعد البوم FM. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca. مستمعينا اهلا وسهلا بكم، تو حالينا 6:57 دقيقه مع التوقيت هذا بالذات نوصلوا لنهايه موعدنا في برنامج فروم. هذه اجمل تحيه تجيكم من حسام بن فرج من امام الميكرو، في الجنب التقني برهان بن عبد الله. تصبح على خير في الامان.